أهلا بكم مستمعينا الأعزاء. في هذه الحلقة نستمع إن شاء الله إلى 4 تلاوات، الأولى من تلاوات الحرمين للشيخ أحمد بن طالب، ومن ثم فقرة القراءات العشر للقارئ يوسف نورين، وفي الفقرة الثالثة من تلاوات المساجد والقارئ محمد الدهاس، ونختم بفقرة التلاوات التعليمية للشيخ القارئ محمد صديق المنشاوي رحمه الله تعالى. مع القرآن. مع القرآن. هذه إعادة للبرنامج اليومي مع القرآن، ساعة مع القرآن، آية ومعلومة. مع القرآن. مع القرآن. إذا نستهل الحلقة بفقرة تلاوات الحرمين، وهي للشيخ أحمد بن طالب ابن حميد إمام المسجد النبوي الشريف، وجيز في قراءة عاصم كما حصل على الماجستير من المعهد العالي للقضاء، إضافة إلى طلبه العلم على أيدي مشايخ المدينة المنورة. نقدم له هذه التلاوة من سورة النساء. في الآيات ذكر المحرمات من النساء اللواتي لا يجوز الزواج بهن بسبب القرابة أو المصاهرة أو الرضاع، ونهت الآيات عن تمني ما خص الله به كلا من الجنسين الذكر والأنثى لأنه سبب للحسد والبغضاء، ثم ذكر تعالى حقوق كل من الزوجين على الآخر، وفيها ذكر بعض أحوال الكفار في الآخرة وأنهم يتمنون لو تسوى بهم الأرض، ثم الحديث عن طائفة من عقائد أهل الكتاب الزائغة وما أعد لهم من العذاب المقيم في دار الجحيم أعاذنا الله منها. أعقب ذلك توجيه المؤمنين إلى طريق السعادة بطاعة الله ورسوله وأداء الأمانات والحكم بالعدل بين الناس، ثم ذكر صفات المنافقين التي ينبغي الحذر والبعد عنها. إذن من سورة النساء هذه القراءة للشيخ أحمد بن طالب بن حميد إمام المسجد النبوي الشريف. من تلاوات الحرمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما

ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما كانت هذه تلاوة من تلاوات الحرمين للشيخ أحمد بن طالب بن حميد إمام المسجد النبوي الشريف واستمعنا إلى هذه الآيات المباركات من سورة النساء مع القرآن أجمل الأصوات وأعذب التلاوات مع القرآن مع القرآن ساعة مع القرآن الكريم آية ومعلومة مع القرآن حياكم الله مجددا أيها الأعزاء في هذه الحلقة مع القرآن الكريم في آياته ومعانيه وقرائه إلى الفقرة الثانية وهي فقرة القراءات العشر ومعنا فيها تلاوة للشيخ يوسف نورين وهو من قراء الجزائر وله جهود في نشر تعليم القرآن الكريم في الجزائر وترأس لجان مسابقات محلية في القرآن الكريم نقدم له هذه التلاوة برواية ورش عن نافع من سورة الملك ابتدأت هذه السورة الكريمة بتوضيح أن الله جل وعلا بيده الملك والسلطان وهو المهيمن على الأكوان الذي تخضع لعظمته الرقاب وتعنو له الجباه وهو المتصرف في الكائنات بالخلق والإيجاد والإحياء والإماتة ثم تحدثت عن خلق السماوات السبع وما زين الله به السماء الدنيا من الكواكب الساطعة والنجوم اللامعة وكلها أدلة على قدرة الله واستحقاقه للعبادة دون سواه ثم تناولت الحديث عن المجرمين بشيء من الإسهاب وهم يرون جهنم تتلظى وتكاد تتقطع من شدة الغضب والغيظ على أعداء الله وبعد أن ساقت بعض الأدلة والشواهد على عظمة الله وقدرته حذرت من عذابه وسخطه أن يحل بأولئك الكفرة الجاحدين إذن من مطلع سورة الملك هذه التلاوة برواية ورش عن نافع للشيخ يوسف نورين

نورا في قلوبنا ورفعة في درجاتنا وآيات بينات في صدورنا. إلى الفقرة الأخيرة أيها الكرام في هذه الحلقة، وهي فقرة التلاوات التعليمية، وهنا تلاوة تعليمية للشيخ القارئ محمد صديق المنشاوي المتوفى رحمه الله عام 1389 للهجرة. التلاوة من مطلع سورة الواقعة. في السورة التنويه بخطورة القيامة وتوكيد وقوعها، وسيكون من أعلامها وهولها أن تهتز الأرض هزا شديدا وتتفتت الجبال حتى تكون كالهباء المنبث في الهواء. وتضمنت تصنيف الناس في يوم القيامة إلى ثلاثة أصناف. وفي الآيات التالية التي نستمع إليها تفصيل لحالة هذه الأصناف، فوصفت منازل السابقين المقربين، وفي ذلك تحفيز للمؤمنين على أن يبذلوا جهدهم في العبادة والعمل للإسلام والتزام حدود الله ليستحقوا هذه المرتبة عند الله. ثم وصفت منازل أصحاب اليمين، وفيها تطمين لأصحاب هذه المرتبة، فالله سبحانه يقبل من عباده المؤمنين عملهم الصالح مهما كان مقداره، ويرضى عنه ويثيب أصحابه. إذن من مطلع سورة الواقعة التلاوة التعليمية للشيخ محمد صديق المنشاوي. تلاوات تعليمية. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة، إذا وقعت الواقعة، ليس لوقعتها كاذبة، ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا، إذا رجت الأرض رجا، وبست الجبال بسا، وبست الجبال بسا، فكانت هباء منبثا، فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثة، وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون، والسابقون السابقون، أولئك المقربون، أولئك المقربون، في جنات النعيم، في جنات النعيم، ثلة من الأولين، ثلة وقليل من الآخرين، وقليل من الآخرين، على سرر موضونة، على سرر موضونة، متكئين عليها متقابلين، متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون، يطوف عليهم ولدان مخلدون، بأكواب وأباريق وكأس من معين، بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما